Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana linabiyyin an yaghulla wa man yaghul yati bima ghalla yawmal qiyamah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Afaman ittaba'a ridwana Allahi kaman ما أصابه القرح الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وإنما توفون أجوركم يوم القيامة